أبلقى الغدر شفالي أبغدر فيك بأحلامك حقيقة طهري الواضح ولكن أعرف إني غيابك حيش بهلي قهرني غيابك ولكن طلع إحساسنا فاضح إذا هاني الغلا عندك أبلقى الغدر شفالي أبغدر فيك بأحلامك حقيقة طهري الواضح ولكن أعرف إني غيابك حيل يشبه لي قهرني غيابك ولكن طلع إحساسنا فاضح يطيب النوم وانت ظالم كفيل الله يردها لي وذكر وقتها إني حلف بالله ما سامح تدور الدنيا لو تكسى عسى الله يحرق أعصابك كثير ما كنتني جارح حرق أعصابك كثر ما كنت لي جاهل